بالنسبة لمن نوى نية واحدة لكل أيام البيض الثلاثة هل يصح؟ الأصل أن كل يوم عبادة له نية مستقلة، وذهب بعض العلماء إلى أن ما يشترط فيه التتابع مثل صيام رمضان تكفي نية في أوله ما لم يقطعه لعذر، مثل حيض المرأة، سفر المسافر، مرض المريض، فإذا زال العذر يرجع ينوي لما يستأنف لما يعود للصيام. وصيام البيض مما لا يشترط فيه التتابع، ولذلك يشترط له نية مستقلة لكل يوم.